أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن حجية خبر الواحد، وبما أن العطلة طالت بنا فترة زمنية طويلة نسبيا، فلا بد من تكرار موجز ما قلناه لكي يتضح ربط ما سبق بما يأتي إن شاء الله. ذكرنا أن الكلام حول خبر الواحد يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى حول أصل الحجية، والمرحلة الثانية حول دائرة وحدود الحجية. أما المرحلة الأولى فهناك من يقول بعدم الحجية، وهناك من يقول بالحجية، ولكل من القولين دليل. وقد ذكرنا فيما سبق أدلة القائلين بعدم الحجية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وناقشنا هذه الأدلة بتفصيل، وانتهينا إلى أنه لا يوجد لدينا ما يدل على عدم الحجية. أما القول الآخر وهو القول بالحجية، فأيضا استدل عليه بالأدلة الأربعة: بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل. أما الكتاب فبآيات، الآية الأولى هي آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حيث يستدل بهذه الآية الشريفة على حجية خبر العادل، لأن هذه الآية تدل بمفهومها على عدم وجوب التبين عن خبر العادل، وهذا يعني الحجية. السلام عليكم. هكذا يقرب ويذكر الاستدلال بهذه الآية على الحجية. وطرحنا فيما سبق سؤالين بهذا الصدد: السؤال الأول، كيف تدل الآية بمفهومها على عدم وجوب التبين عن خبر العادل؟ هذا أي مفهوم الذي تقولون أن الآية تدل بمفهومها على عدم وجوب التبين عن خبر العادل؟ كيف؟ بينوا لنا. السؤال الثاني هو أنه كيف يدل عدم وجوب التبين على الحجية؟ لنفرض أن الآية دلت على عدم وجوب التبين عن خبر العادل، لكن هذا كيف يعني الحجية؟ وقد أجبنا فيما سبق على السؤال الأول بصورة مفصلة، بقي السؤال، أجبنا على السؤال الثاني. أنا قلت الأول لا بالعكس. أجبنا فيما سبق على السؤال الثاني، وبقي علينا أن نجيب على السؤال الأول أنه كيف تدل الآية بمفهومها على عدم وجوب التبين عن خبر العادل. قلنا في مقام الجواب على هذا السؤال أنه يوجد هناك تقريبان لدلالة الآية الشريفة بالمفهوم على عدم وجوب التبين عن خبر العادل. التقرير الأول هو التمسك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة، وهذا ما درسناه قبل العطلة بتفصيل وتبين عدم صحته. لا يمكن التمسك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة لإثبات دلالة الآية على عدم وجوب التبين عن خبر العادل. أما التقريب الثاني فهو التمسك بمفهوم الشرط في الآية الشريفة، وقد قلنا أن هناك إشكالين على التمسك بمفهوم الشرط في الآية الشريفة لإثبات عدم وجوب التبين عن خبر العادل. مفهوم الشرط هناك إشكالان. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع، وكل قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها. هذا ما قاله الشيخ، وناقشه المحقق الخراساني الأخوند، وقال إن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة ليست مسوقة لبيان الموضوع، فبالتالي لو آمنا كبرويا بمفهوم الشرط فالآية أيضا لها مفهوم لو آمنا. طبعا هو الأخون باعتبار لا يؤمن بمفهوم الشرط ولا يقبل هنا أيضا، لكن بناء على كبرى مفهوم الشرط يقول الآية من مصادق القضية الشرطية التي لها مفهوم، ليست الآية قضية شرطية مسوقة لبيان الموضوع كي لا يكون لها مفهوم كما قال الشيخ. إذن نحن كلامنا الآن يجب أن يدور حول أن القضية الشرطية المذكورة في الآية الشريفة هل هي مسوقة لبيان الموضوع كما قال الشيخ رحمه الله كي لا يكون لها مفهوم أم ليست كذلك، كي يثبت لها المفهوم بعد الفراغ عن كبرى ثبوت مفهوم الشرط. البحث الآن حول هذه النقطة، ولكي نعرف الجواب الصحيح على هذا السؤال نقول أن القضية الشرطية لها أركان ثلاثة: الأول الحكم المذكور في الجزاء، والثاني موضوع هذا الحكم، والثالث شرط ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع. فأما الحكم المذكور في الجزاء فواضح، وأما موضوع الحكم وشرط ثبوت الحكم للموضوع هذان الركنان فهما بحاجة إلى شيء من التوضيح، وذلك لأن بالإمكان تصنيف الشرط إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الشرط عبارة عن تحقق الموضوع ووجوده في الخارج، بحيث لا يتصور للموضوع وجود إلا بالشرط، فيكون قوام الموضوع بالشرط، يعني ليس للموضوع نحو آخر من الوجود غير الشرط، وجوده عن طريق الشرط. كما إذا كانت القضية الشرطية عبارة عن قولنا مثلا هذا المثال المعروف: إن رزقت ولدا فاختنه، أو أمثلة أخرى كثيرة عرفية يمكن أن تذكر في هذا المجال، ليس أمر منحصرا لهذا المثال. إن درست اليوم فطالع الدرس، هذه قضية شرطية الشرط فيها عين الموضوع، الحكم مثلا في قولنا إن رزقت ولدا فاختنه، الحكم هو وجوب الختان، هذا واضح، موضوع هذا الحكم الولد، ختان الولد، وشرط ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع هو شنو؟ رزقت ولدا، رزق الولد، شرط ثبوت الحكم ان رزقت ولدا، فرزق الولد هو عين تحقق الولد. الشرط هنا عين تحقق الموضوع، عبارة اخرى عن ان يوجد له ولد. فالفرق بين الشرط والموضوع هنا فرق اعتباري كالفرق بين الإيجاد والوجود، الإيجاد عين الوجود لا فرق بينهما إلا بالاعتبار. رزق الولد رزق الله للولد هو عين وجود الولد لي وتحقق الولد لي، ليس شيئا آخر. فهذا القسم من الشرط هو الذي نعبر عنه بأنه مسوق بتحقيق الموضوع، وهذا النوع من القضايا الشرطية هو الذي نعبر عنه بالقضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. هذا شكل من أشكال الشرط. القسم الثاني أو الشكل الثاني من أشكال الشر أن يكون الشر أجنبيا عن تحقق الموضوع ووجوده، لا يكون قوام الموضوع به، وإنما الشر أمر طارئ على الموضوع. الموضوع شيء والشر شيء آخر، كما إذا قلنا إن جاء زيد فأكرمه، فإن الحكم هنا هو وجوب إكرام زيد، وموضوع هذا الحكم هو زيد، وشرط ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع هو المزيد إن جاء زيد فأكرمه. فمن الواضح أن مجيء زيد هو شيء غير زيد، مجيء زيد ليس عين تحقق زيد ووجوده، وإنما مجيئه أمر طارئ على زيد. فهذا القسم من الشر ليس مسوقا بتحقيق الموضوع أصلا، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الشر نحوا من أنحاء وجود الموضوع، فهو ليس كالقسم الثاني، يعني ليس أجنبيا بالمرة عن الموضوع كما كان في القسم الثاني، بل هو نحو من وجود الموضوع، لكنه أيضا ليس كالقسم الأول مثل إن رزقت ولدا. ليس الشرط هنا في القسم الثالث هو النحو الوحيد المنحصر لوجود الموضوع خلافا للقسم الأول. في القسم الأول كان الشرط هو الطريق الوحيد لوجود الموضوع، حيث أن رزق الولد من قبل الله هو الطريق الوحيد لوجود الموضوع، ماكو طريق آخر لتحقق الولد في الخارج غير أن يرزق الله الإنسان الولد، ماكو شيء آخر بعد. أما في هذا القسم الثالث يفترض أن الشرط طريق لوجود الموضوع، لكنه ليس هو الطريق الوحيد لوجود الموضوع، ليس هو الأسلوب المنحصر لوجود الموضوع. يمكن أن يوجد الموضوع بنحو آخر بطريق آخر غير طريق الشرط. إذن فالموضوع في هذا القسم الثالث له نحوان من الوجود، تارة يوجد الموضوع من خلال الشرط عن طريق الشرط، وأخرى يوجد الموضوع عن طريق آخر غير الشرط. هذا هم قسم ثالث من الشرط. هذا القسم الثالث في الواقع هو وسط بين القسمين الأولين، لا هو مباين مع الموضوع تماما كما كان في القسم الثاني، ولا هو عين الموضوع تماما كما كان في القسم الأول. هو عين الموضوع لكنه ليس تماما كالموضوع، بل أحد أنحاء الموضوع هو هذا الشرط. ومثال هذا القسم الثالث الآية الشريفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو فسرنا هذه الآية بهذا الشكل، يعني لو قلنا ان هذه الآية بمثابة ان الله تبارك وتعالى قال النبأ اذا جاء به الفاسق وجب تبينه، كأنه هكذا قال. لو فسرنا الآية بهذا النحو حينئذ يكون الحوق عبارة عن وجوب التبين، وموضوع هذا الحوق هو النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. ومن الواضح أن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة عن إنباء الفاسق بالنبأ، يعني إيجاده للنبأ. مجيء الفاسق بالنبأ يعني إخبار الفاسق بالنبأ، إيجاد الفاسق للنبأ. فهذا نحو وجود للموضوع، إنباء الفاسق بالنبأ نحو وجود للنبأ يتحقق به، ليس أجنبيا عن الموضوع بالمرة، مو مثل مجيء وزيد، لا، نحو وجود للنبأ. لكنه أيضا ليس هو النحو المنحصر الوحيد لتحقق الموضوع، فإن النبأ قد يتحقق من خلال هذا الطريق، يعني من خلال الشرط، من خلال إنباء الفاسق، وقد يتحقق عن طريق آخر من خلال إنباء العادل. ليس مجيء الفاسق بالنبأ هو الطريق الوحيد لتحقق النبأ في الخارج، فيكون مثال، تكون الآية حينئذ مثالا لهذا القسم الثالث، ويكون الشرط هنا في الواقع حصة خاصة من وجود الموضوع، كأنه قال النبأ إذا أوجده الفاسق يجب تبينه. هذه هي الأقسام الثلاثة للشرط وللموضوع. ولا إشكال في أن القسم الأول، يعني مثال إن رزقت ولدا، لا مفهوم له. القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع هذه لا مفهوم لها، لا إشكال في ذلك، وتقدم بحثه في بحث مفهوم الشرط، في تنبيهات مفهوم الشرط ذكرنا لعله أول تنبيه كان هو هذا حول القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. هذه ما لها مفهوم. إن رزقت ولدا فاقتنه لا يدل بمفهومه على أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب ختانه. نعم يدل على أنه إن لم ترزق ولدا لا يجب ختانه، مو من باب المفهوم، من باب أنه سالم من انتفاء الموضوع. كل حكم ينتفي إذا انتفى موضوعه، هذا ما يسمى مفهوم، ما له مفهوم. فلا إشكال في أن القسم الأول لا مفهوم له. القسم الثاني أيضا لا إشكال في ثبوت المفهوم له، بناء على كبرى ثبوت مفهوم الشرط كما هو صحيح، وقد تقدم بحثه في بحث مفهوم الشرط. إنما يقول إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام يدل بمفهومه على أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه. والدليل على ثبوت المفهوم لهذا النوع من القضايا الشرطية تقدم مفصلا في بحث مفهوم الشرط. أما القسم الثالث، هل له مفهوم أو لا؟ هل نلحقه بالقسم الأول ونقول لا مفهوم له، أم نلحقه بالقسم الثاني ونقول أن له مفهوما؟ الجواب هو أنه لا بد لنا من أن نلاحظ أن وجه عدم ثبوت المفهوم في القسم الأول، يعني في القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، ما هو؟ ما هو الدليل على أن القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها؟ كي يتضح لنا حال هذا القسم الثالث ونعرف أنه هل يلحق به في عدم ثبوت المفهوم له أم لا. فلنعرف أصلا الدليل على عدم المفهوم في القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع شنو، حتى بعدين نجي إلى هذا القسم الثالث نشوف ذاك الدليل ينطبق على هذا القسم الثالث، إذن فالقسم الثالث ملحق بالأول، أو ما ينطبق إذن القسم الثالث ليس ملحقا بالأول ملحق بالثاني. والجواب أن هناك تقريبين لإثبات عدم المفهوم في القسم الأول، يعني في القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنهم. التقريب الأول هو أن يقال إن المفهوم في مصطلح الأصوليين عبارة عن انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عن الموضوع عند انتفاء الشرط، هذا هو المفهوم. وحينئذ في القسم الأول، يعني في مثل قولنا إن رزقت ولدا فاختنه، ماذا يراد بالمفهوم؟ إن أريد بالمفهوم نفي نفس مفاد الجزاء، يعني نفي وجوب ختان الولد عند انتفاء الشرط، إن أريد بالمفهوم نفي نفس هذا الذي ذكر في الجزاء، نفيه عند انتفاء الشرط أن ختان الولد منتف عند انتفاء الولد، ومن الواضح أن هذا تحصيل الحاصل، فإن وجوب ختان الولد ينتفي قهران عند انتفاء الشرط الذي هو عبارة عن وجود الولد، ينتفي قهران، ينتفي من باب انتفاء موضوعه، انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، هذا أمر ثابت لا شك فيه، ثابت عقلا ولا ربط له بالمفهوم المصطلح، انتفاء الحكم بسبب انتفاء موضوع الحكم هذا أمر عقلي، العقل يقول إذا ماكو موضوع الحكم همك، لأن الحكم يجب أن يركب على الموضوع، إذا ماكو موضوع وين يركب الحكم؟ يترتب على ماذا الحكم؟ عندما يأتي الحكم يعني يجب أن يكون هذا الحكم مترتبا على شيء. فانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا أمر ثابت حتى في القضية الحملية، ما يحتاج قضية شرطية، يعني وجوب ختان الولد هذا الحكم المذكور في هذه القضية الشرطية حتى لو كان قد بين بنحو القضية غير الشرطية، لو أن المتكلم بين نفس هذا الحكم لكن بلسان غير القضية الشرطية، مثلا قال اختن ولدك، نفس الحكم بينه لكن مو بقضية شرطية، مع ذلك اختن ولدك هذا الكلام الحكم المذكور فيه وهو وجوب ختان الولد طبعا ينتفي عند انتفاء وجود الولد. إذن ليس للتركيب الشرطي في القضية دخل في انتفاء مفاد الجزاء عند انتفاء الشرط، ما له اختصاص بالقضية الشرطية، سواء كانت القضية شرطية بصورة إن رزقت ولدا فاقتنه، أم كانت القضية حملية بصورة اختن ولدا، أو ختان الولد واجب. على كل حال لو انتفى الولد ينتفي وجوب ختان الولد، لأن الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. فالقضية الشرطية بما هي قضية شرطية هنا ليس لها مفهوم، لأنه لا يوجد هناك تقييد آخر للحق غير تقييده بموضوعه، بينما المفهوم المصطلح إنما هو فيما إذا قيد الحكم بتقييد آخر غير تقييده بموضوعه، قيد بالشرط. تقييد آخر وراء تقييد الحكم بموضوعه يكون هناك للحكم تقييد بالشرط. هناك المفهوم أن هذا الحكم إذا انتفى الشرط هل ينتفي عن الموضوع أو لا. إذن فإن أريد بالمفهوم هنا انتفاء نفس وجوب ختان الولد عند انتفاء الولد، هذا تحصيل الفصل، هذا أمر قهري، هذا ما يسموه مفهوم، هذا ثابت في كل قضية ما يحتاج قضية شرطية. وإن أريد بالمفهوم نفي أمر آخر غير مفاد الجزاء، يعني غير وجوب ختان الولد، مثلا وجوب ختان الأخ عند انتفاء الشرط، بحيث يكون قوله إن رزقت ولدا فاختنه دالا بالمفهوم على أنه إن لم ترزق ولدا فاختن أخاك مثلا. إن لم ترزق ولدان لا مو بختن أخاك، لا يجب أن تختن أخاك، انتفاء وجوب ختان الأخ عند انتفاء الشرط. خب هذا ما له علاقة، هذا سنخ آخر غير الحكم المذكور في الجزاء. الحكم المذكور في الجزاء وجوب ختان الولد، فالمفهوم يجب أن يكون عبارة عن انتفاء نفس هذا الحكم المذكور في الجزاء، مو انتفاء وليس انتفاء حكم آخر مثل وجوب ختان الأخ الذي هو غير مذكور في الجزاء. الوجوبان متباينان، وجوب ختان الولد غير وجوب ختان الأخ، فهذا أهم ليس مفهوما. من الواضح أن المفهوم عبارة عن انتفاء مفاد الجزاء عند انتفاء الشرط، لا انتفاء مفاد آخر مباين للجزاء عند انتفاء الشرط. إذن فعلى كل تقديرين لا مفهوم للقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع، لأنه ايش تقصدون من المفهوم؟ إذا المفهوم تقصدون يعني انتفاء نفس هذا الجزاء عند انتفاء الشرط، هذا هو تحصيل خاص. إذا تقصدون انتفاء شيء آخر غير الجزاء عند انتفاء الشرط، هذا خرجتم عن المفهوم. فعلى كل حال لا مفهوم. هذا هو التقريب الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات أن القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها. التقريب الثاني أن يقال أن المفهوم في القضية الشرطية إنما يستفاد بملاك كون الشرط قيدا للحكم بهذا الملاك، لأن الشرط قيد للحكم فيكون له مفهوم، وبهذا يتميز الشرط عن الوصف في القضية الوصفية. فإن الوصف في القضية الوصفية قيد لموضوع الحكم وليس قيدا لنفس الحكم. الوصف هذا عندما يقول أكرم الإنسان العادل، العادل هذا الوصف قيد للإنسان الذي هو موضوع وجوب الإكرام، مرجعه إلى تحديد الموضوع قبل أن يطرأ الوجوب عليه، قبل أن يطرأ الحكم عليه. هذا الإنسان العادل هذا أصبح موضوعا ثم طرأ عليه وجوب الإكرام. فإذا كان شيء ما قيدا للموضوع، يعني تقيد الموضوع به قبل طرو الحكم عليه، حينئذ لا مفهوم له. أكرم الإنسان العادل مفهوم ما يدل على أنه لا يجب إكرام الإنسان غير العادل، إثبات الشيء لا ينفي معاده. فإن من الواضح أن تقيد الحكم بموضوعه وانتفاءه بانتفاء موضوعه هذا أمر ثابت في كل قضية حكمية. هذا ليس هو المفهوم المصطلح، هذا تقريب ثان لبيان أن القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم له. كيف؟ باعتبار أن القضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع فرضنا أن فيها أن الشرط مساوق للموضوع، يعني الشرط هو نفس الموضوع، فالمتكلم لم يعمل تقييدا حقيقيا في المقام. ما دام الشرط عين الموضوع إذن وكل حكم متقيد بموضوعه لا تم، فماكو تقييد آخر وراء تقييد الحكم بموضوعه. لم يعمل المتكلم تقييدا حقيقيا للحكم غير تقييد الحكم بموضوعه الذي هو هذاك أهم من قبل المتكلم، كل حكم متقيد بموضوعه ذاته. نعم، من حيث من وجهة نظر النحاة النحوي عندما ينظر إلى هذا الكلام يعتبر الشرط نحو تقييد للحكم، إن رزقت ولدا فاقتله، يعتبر الشرط نحو تقييد للحكم. وجوب الختان تقيد بالرزق، كان قضية شرطية بحسب صياغتها الظاهرية بها جملة شرط وبها جملة جزاء، والجزاء مترتب على الشرط. من حيث الصياغة الظاهرية للتركيب الظاهري للجملة بلي يوجد تقييد، أما بحسب الروح والواقع والمعنى ليس هذا التقييد تقييدا للحكم وراء تقييده بموضوعه. هذا هو نفس تقييد الحكم بموضوعه، يعني قلنا كأنه قال اختن ولدك، هناك بعد ماكو ماكو ماكو قيد ماكو شرط من وجهة نظر النحاة، هذا مفاده نفسك تقييد للحكم بموضوعه. ومن الواضح أن تقييد الحكم بموضوعه هذا أمر ثابت في كل جملة حكمية، إذن يتعامل هنا مع القضية الشرطية معاملة القضية الحملية، فلا يتصور لها مفهوم، لأن المفهوم كما قلنا منتزع من التقييد. لا يوجد هنا تقييد للحكم غير أصل تقييد الحكم بموضوعه الذي هو أمر عقلي وثابت. هذان تقريبان لإثبات أن القضايا الشرطية المسوقة لبيان الموضوع لا مفهوم لها. بعد ذلك يجب أن نرى غدا إن شاء الله أنه هل هذان التقريبان ينطبقان على القسم الثالث من الأقسام اللي كنا بصدد البحث عن أنه له مفهوم أو لا. إن انطبق هذان التقريبان على القسم الثالث فلا مفهوم له أيضا كالقسم الأول، وإلا فلا. وهذا ما سوف يأتي الكلام عنه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.